بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، درسنا في هذه الليلة المباركة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصية خاصة بفئة خاصة، من سلكها مشى إلى جنة ربه ورضوانه ونجا من فتن الدنيا ومضلاتها. فعن صفوان بن عسار المرادي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له، فسلمت عليه فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وهذا ترحيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلاب العلم. زد على ذلك أن من شدة حب الملائكة للعلم وأهله أنهم يحفون أهل العلم بأجنحتهم، وهذا يدل على كثرتهم، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا. وعند الترمذي والدارمي وغيرهما عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسان أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: أبشرك؟ قلت: بلى. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وكان ابن مسعود إذا رأى طلاب العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الأفاضل بروايتيه، الأول فيه أن الملائكة تحف طلاب العلم بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وفي الرواية الثانية أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال ابن القيم رحمه الله: في وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم تبجيل وتوقير وتعظيم، وفي حفها له بأجنحتها حفظ وصيانة ورعاية. فلو لم يكن لطالب العلم إلا هذا الفضل لكفى به شرفا. فطالب العلم تجله الملائكة، إذا مشى بسطت أجنحتها يمشي عليها، وإذا جلس حفته بأجنحتها حتى يبلغ السماء الدنيا. وهذا العلم أيها الأفاضل هو طريق الجنة، وأهله أرفع الناس منزلة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وقال: نرفع درجات من نشاء. قال زيد بن أسلم: إنه العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. ولذلك قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والناس يتفاوتون في الآخرة بقدر علمهم بربهم. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رتوة بحجر، أي يسبقهم إلى ربه برمية حجر. ومعاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. قال ابن عيينة: أرفع الناس منزلة عند الله من جعله بينه وبين خلقه، وهم الأنبياء والعلماء. وقال الثوري رحمه الله: من أراد الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم. والمراد بالعلم الممدوح في نصوص الكتاب والسنة إنما هو علم الشرع، علم الوحي، العلم الذي جاء من السماء ونزلت به الكتب وعلمته الرسل لأقوامهم. وتأمل حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وفي رواية من حديث عائشة: سهل الله له به طريق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وتأمل هذا الحديث العظيم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أي أن الجنة لا يسلك طريقها إلا بالعلم. فإذا أردت أن تمشي على طريق الجنة وتصل لها فعليك أن تمشي على طريق العلم. فالعلم دليل يهتدى به في ظلمات الجهل، ونور يستضاء به في ظلمات الشبهات. فما دام العلم باقيا في الناس فالناس على هدى، وإلا فالضلال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا ترأس الجهال ساد الضلال في الأرض، فضلوا وأضلوا. فبقاء العلم والعلماء حياة الناس. قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاش العلم وظهوره في الناس وانتشاره فيهم، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ولذلك ارتفعت منزلة العلماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. وفي رواية: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. إن الله وملائكته، صلاة الله على العبد ذكره عند الملأ الأعلى، وصلاة المخلوقات على العبد من الملائكة فمن دونهم دعاؤهم له واستغفارهم له. ولذلك إذا من الله عليك بعلم لا تفتر عن تعليم الناس لكي لا تحرم نفسك من ثناء ربك عليك ومن دعاء المخلوقات لك. قال ربيعة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. لماذا كل هذه المخلوقات، أهل السماوات وأهل الأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير؟ فيه دلالة على أن الخير سببه في الأرض هم العلماء. كما أن الشر سببه ذهاب العلماء. ولذلك إذا حل الأرض الجهل بالأرض أذن الله بالقيامة أن تقوم، فالساعة لا تقوم وأحد يقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هو أعظم العلم. فإذا اندثر العلم من الأرض، ولذلك من أشراط الساعة أن ينزل الجهل وأن يثبت الجهل وأن يقل العلم وأن يخبط العلم وأن يرفع العلم. فإذا ارتفع العلم من الأرض أذن الله للساعة أن تقوم وللأرض أن تخرج. فبقاء المخلوقات وخيرهم سببه العلماء، لأن العلماء يعلمون الناس الخير، وإذا تعلم الناس الخير عملوا الخير فعم خيرهم للمخلوقات. كما أن الناس إذا حرموا العلم قل خيرهم وزاد شرهم وعصوا ربهم. ولذلك قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بهائم البحر تموت بمعاصي بني آدم، القطر ينحبس بمعاصي بني آدم، والمعاصي لا يرفعها إلا العلم الذي سببه العلماء. ولذلك دعا كل من في السماوات ومن في الأرض للعلماء، ثم بين فضيلة أخرى فقال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم كالقمر، والعلم نوره. وتأمل ذكر القمر بدرا كالقمر ليلة البدر وذكر الليل. الليل ظلمات والقمر يجليها، هكذا العالم يزيل ظلمات الجهل وشبهات الفتن. ولذلك لا يلتفت إلى من يقول ويزهد في العلم. أن العالم كالعين، والداعية كالنهر يجري، العالم كالقمر، هذا تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام، والقمر في مكانه ونوره ينتشر الأرض كلها. وذلك من العلماء من هم بيننا كالأحياء من الصحابة كابن عباس وغيرهم، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، كأنهم أحياء بيننا، لم نفقد إلا أجسامهم. ومن العلماء من لم يخرج من بلده ولكن علمه في الأرض. قال: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا التشبيه فيه سر بديع آخر ذكره القرافي في الذخيرة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه العالم بالقمر، القمر من أين يأخذ نوره؟ من الشمس. ومتى يكون مكتمل النور؟ إذا كان بدرا. وكيف يكون حاله مع الشمس؟ إذا كان مقبلا إليها بكليته. فالقمر لا يكتمل نوره إلا إذا واجه الشمس بكليته، والعالم له شمس أيضا، ولا يكتمل نور علمه إلا إذا أقبل على شمسه. ما هي شمس العالم؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما هو السراج المنير؟ الشمس. شبه رسوله بأنه شمس، فما كما أن قمر الأرض يستقي نوره من شمس الأرض، هكذا العالم يستقي نوره من شمس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكتمل نوره إلا إذا أقبل بكليته على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا حال دون اتباعه شيء نقص نوره بقدر الإحالة. كما أن قمر الأرض إذا حيل بينه وبين الشمس شيء خسف. ولذلك من لم يقبل على السنة لا يعد عالما في عرف القرآن. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. متى يعرف الإنسان أن الذي أنزل على رسوله هو الحق؟ إذا اتبعه وتمسك به. أما إذا حاد عنه قل يقينه على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لا يقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل بسنته ويستضيء بنورها لا يكون له نور. ولذلك قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وتأمل هذا الوصف، إذا مات شخص وورث تركة مورثه يأخذ المال كما هو، يأخذ التركة كما هي، صحيح أم لا؟ لا يأخذ زيادة، إنما يأخذ ما ورثه. هكذا العلماء يأخذون التركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي من غير زيادة ولا تحريف. وإن العلماء ورثة الأنبياء، لا يبدلون السنة ولا يحرفونها، إنما يستمسكون بها كما هي. ولذلك قال الصحابة العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجي عنهم فليس بعلم. وهذا هو الضابط لفهم العلم الصحيح. وقد أمر الله عز وجل بالاستمساك بهذا الهدي، ومدح المستمسكين بما كان عليه الرسل، فقال والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لن تكون مصلحا إلا إذا استمسكت بالوحي. وقال خذ الكتاب بقوة، وقال خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، وقال لهذه الأمة فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر لك أي شرف ورفعة إن استمسكتم بهذا الذي أوحي إلى رسولكم، وسوف تسألون عن هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في صحيح مسلم إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان طريق النجاة من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كم سنة؟ كم سنة؟ انتين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. ولم يقل بهما، لماذا؟ لأن سنة الصحابة سنة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن سيرين ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. قال الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بل قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. تأمل كيف الثناء المطلق على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ثم عقبه بثناء آخر على من يأتي بعدهم، ولكن بشرط، ما هو؟ والذين اتبعوهم بإحسان، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا فيه إشارة وتنبيه على شدة المخالف، وإلا لما احتاجت إلى العض عليها بقوة. تمسكوا بها، نعم، لا شك الإحسان قمة العلم، والذين يتبعون بإحسان تمسكوا بما كانوا عليه، تمسكوا بما كانوا عليه. ولذلك جاء في الحديث إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن على مثل ما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال ومنهم؟ قال بل منكم، لأنه لا يجدون عن الحق عوانا. قال الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. استمسك، عضوا عليها بالنواجذ. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الناجين في آخر الزمان، وذكر غربتهم وكثرة مخالفيهم، فقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا يضرهم من خذلهم، أي من بني جلدتهم، ولا من خالفهم من أعدائهم حتى تقوم الساعة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا فيه دلالة على شدة معاناتهم في هذا السبيل، ولكنهم كانوا بآياتنا يوقنون، موقنون أن هذا السبيل هو الموصل، وإن قل سالكوه وخالفه أكثر الناس. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أمر الله كتاب وسنة، فمن أخذ بهذا الطريق نال الخير العظيم. قال ابن سيرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وتأمل هذا التشبيه، وهذا أختم به، من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به، ثم حال الناس معه، ثم حكم الناس في هذا الطريق. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. شبه الوحي الذي جاء به من السماء، إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، شبه الوحي بغيث السماء، وشبه القلوب بالأراضي لأنها موضع التقبل. فكما أن أرض الدنيا لا تحيا إلا بقطر السماء، هكذا القلوب لا تحيا إلا بوحي السماء. قال ثم قسم الناس، فقال عليه الصلاة والسلام فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء. ما هو الماء الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا كناية عن فهم العلم والاستنباط منه والعمل به. وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. هذه طائفة من القسم الأول طيبة. الطيبون على قسمين، قسم يؤتى فهما وعلما في الوحي وقسم يحفظ الوحي. سلسلة الأحاديث لن تنقطع، ولذلك أعظم فتنة ستمر على الأرض فتنة الدجال. يخرج إليه شاب من المدينة يقول له: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيعصم بالسنة من أعظم فتنة. قال: فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها من الطائفة الطيبة أيضا أجادب أمسكت الماء، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو ليس بفقيه. قال: فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. فاحفظ، فكل حافظ إمامه، لا تستهين، وإن لم تؤت فهما عليك أن تحفظ. هذه الطائفة الطيبة نفعت الناس إما باستنباطها وفهمها وعملها، علماء يفهمون ويستنبطون وحفاظ ينقلون، هذه الطائفة الطيبة. قال: وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قيعان نفس رملة البحر، صببت عليها ماء نزل، وزرعت فيها زرع ما ينبت. ثم قال عن الطائفة الأولى الطيبة وبين حكمها، قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. يعني الطيبون لابد منهم أن يتعلموا أو يعلموا، لابدها حتى تدخل في زمرة الطيبين، فعلم وعلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال في الطائفة الأخرى: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. كم حاجتنا للتعلم والتعليم، كم نحتاج في الأرض من علماء. أيهما أشد مرضا، الجسد أم القلب؟ وأيهما أشد حاجة للعلاج، الجسد أم القلب؟ إذا كنا نحتاج في المدينة الواحدة، في الدولة الواحدة، آلاف الدكاترة من الأطباء، فالحاجة للعلماء أعظم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال: لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، وأما العلم فإنما يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقال ابن بطة: والمتوفى سنة 87 للهجرة، فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. روى ابن عبد البر في بيان فضل العلم وأهله عن الأزدي بإسناد صحيح قال: أتيت ابن عباس أسأله عن الجهاد، فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ قلت: نعم. قال: تبني لله مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنن والفقه في الدين. الجهاد في هذه الأيام أيها الفاضل إنما هو جهاد العلم. قال ابن القيم رحمه الله: تبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. تبليغ السنة للأمة والعلم أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. قال: لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، إطلاق الرصاص في نحور العدو يفعله كثير من الناس. قال: وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فالحاجة للعلم ماسة أيها الأفاضل، والعلم إذا لم تعطيه كلك لم يعطيك شيء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سئل بعضهم بما نلت العلم؟ قال بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وسئل بعضهم إلى متى يطلب العلم؟ قال بالمحبرة إلى المقبرة. لا يفتر الإنسان. قال البخاري: وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم رضي الله عنه وأرضاهم. ورفعة الدنيا والآخرة إنما هي بالعلم. والآثار في هذا كثيرة جدا، ولا أريد أن أطيل المقام عليكم، ولكن هذه إشارة وتذكير لمعرفة منزلة العلماء وعظم الحاجة إليهم وشحذ الحمم لسلوك سبيلهم، والمجاهدة في القراءة والمطالعة وسؤال العلماء وحضور المجالس. بهذا يرفع الإنسان. يكفيك في جلوسك أن الملائكة تغشاك، وأن السكينة تنزل عليك، وأن الله عز وجل يذكرك عنده في الملأ الأعلى. فضائل لا تعد ولا تحصى. قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص علمه ورأيه. فالعلم العلم أيها الأفاضل، به ينال الإنسان السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع.